بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، كان المتوكلون يتأدبون بآداب لا ندري إن كان عند أحد في هذا الزمن علم بها أو عمل على مقتضاها. كان أحدهم إذا خرج يغلق الباب، لكنه لا يبالغ في استقصاء أسباب الحفظ. ورد أن مالك بن دينار رحمه الله كان لا يغلق بابه، بل يشده بشريط ويقول: لولا الكلاب ما شددته أيضا. كما كانوا لا يتركون في البيوت أمتعة تحرض عليها السراق مخافة أن يكونوا هم سبب معصيتهم، ولذلك لما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال: خذها، لا حاجة لي إليها. لما يا ابن دينار؟ يوسوس إلي العدو أن اللص أخذها. فكأنه احترز من أن يعصي السارق ومن شغل قلبه بوساوس الشيطان بسرقتها. فإن اضطر الذاكر إلى ترك شيء في البيت، ينبغي عند خروجه أن ينوي الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق، ويقول: ما يأخذه السارق فهو منه في حل. فإن سرق منه شيء فلا يبالغ في طلبه وفي إساءة الظن بالمسلمين. روي أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا، ثم قال: هي في سبيل الله تعالى. فدخل المسجد فصلى ركعتين، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، هلم، فقد وجدنا ناقتك. فلبس نعله وقام، ثم قال: أستغفر الله. وجلس، فقيل له: ألا تذهب فتأخذها؟ إني كنت قلت في سبيل الله. رأى شيخ أحد إخوانه في النوم بعد موته، فقال له: ما فعل الله بك؟ غفر لي وأدخلني الجنة وعرض علي منازلي فيها فرأيتها، ومع ذلك فأنا كئيب حزين. قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين؟ نعم، إني لا أزال حزينا إلى يوم القيامة. ولما؟ إني لما رأيت منازلي في الجنة رفعت لي مقامات في عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت، ففرحت بها، ف فلما هممت بدخولها نادى مناد من فوقها: اصرفوه عنا، فليست هذه له، إنما هي لمن أمضى السبيل. فقلت: وما إمضاء السبيل؟ فقيل لي: كنت تقول للشيء إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه، فلو كنت أمضيت السبيل لأمضيناها لك. وحكي أن بعض العباد بمكة كان نائما جنب رجل، فضاع من ذلك الرجل ماله، فاتهم العابد به فقال له: كم كان معك؟ فذكر له ما كان معه، فحمله إلى البيت وأعطاه قدره من عنده. وبعد ذلك جاء أصحابه وأخبروه أنهم أخذوا منه المال على سبيل المزاح، فانطلقوا إلى العابد ليردوا الذهب، فأبى وقال: خذه حلالا طيبا، فما كنت أعود في مال أخرجته في سبيل الله عز وجل. فلما لم يقبله فرقه على الفقراء. اللهم أنت الدائم الذي لا يزول، وأنا العبد الضعيف عملا، الجسيم أملا، خرجت من يدي أسباب الوصولات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك، فاعف عني، فاعف عني يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به